هشام بن عروة. هو أبو المنذر هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام القرشي الأزدي. وكان هشام أحد تابعي المدينة المشهورين المكثرين في الحديث المعدودين من أكابر العلماء وجلة التابعين، وهو معدود في الطبقة الرابعة من أهل المدينة رضي الله عنهم. سمع من عدد من الصحابة، منهم عمه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورأى أنس بن مالك وعبد الله الأنصاري وسهل بن سعد. روى عنه سفيان الثوري ومالك بن أنس وأيوب السختياني وكثيرون غيرهم. كانت ولادته سنة 61 للهجرة، وتوفي ببغداد سنة 46 رحمه الله.